ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم ربكم جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما جعلكم الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض What? يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم من ربكم سارعوا إلى مغفرة من والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا فاستغفروا لذنوبكم ومن يغفر الذنوب إلا ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يظلمون والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ومن يغفر الذنوب إلا الله يا رب يا رب والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هل

وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فعتاهم الله دار الدنيا وحسن ثواب والله يحب المحسنين صدق الله العظيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله العظيم. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الموسي قارئ لدعوة التلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز زكازيك من محافظة الشرقية. نقلناها لكم على أحد خبرات الصوت قدرة المهندس السيد عيد غاسون بأوليلة مركز ميد غمر بقهلية. الهندسة الكهربائية قدرة الحد شحت أمان بسنبلوي. مخازن فراشة الكبرى فراشات احمر محمود حسين للسنبلوي. ايها السادة شكر الله وسعيكم جميعا.